ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما فأنت ترحمنا فارحمنا برحمة فارحمنا برحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. صل وسلم وبارك على محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يسر الأمر وفرج الكرب يا ربنا وأعنا ولا تعن علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا يا ربنا وانصر لنا ولا تنصر علينا واقدر لنا ولا تقدر واقدر لنا ولا تقدر علينا وأمر لنا ولا تأمر علينا يا ربنا. اللهم يا ربنا عليك بمن زلزلهم وسلسلهم عليك بمن زلزلهم وسلسلهم بأسحاره العظيمة وبحسده الشديد القوي وبعينيه وبنفسه الخبيثة وبعقده المتواترة وبعقده الموثقة. يا ربنا عليك بمن زلزلهم وسلسلهم عليك به يا ربنا إنسا وجنا وملوك الجن والشياطين إنسا وجنا وملكا من ملوك الجن والشياطين وسلطانا ظالما جائرا ومن سادة السحرة ومن شيوخ السحرة الظالمين ومن علماء وعظماء السحرة عليك يا ربنا بهم مزلزلين ومسلسلين بأسحارهم العظيمة وبأنفسهم الخبيثة وبعقدهم الموثقة وبغرزهم المثبتة في الجسد وخارج الجسد وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم عليك يا ربنا بمن زلزلهم وسلسلهم من سحرة الإنس والجان وحسدة الإنس والجان ومن الناظرين من الإنس والجان. اللهم يا ربنا اللهم يا ربنا اللهم أبطل يا ربنا هذه الزلزلة، اللهم أبطل يا ربنا هذه السلسلة، اللهم أبطل يا ربنا هذه القيود، اللهم أبطل يا ربنا هذه القيود، اللهم أبطل يا ربنا هذه الكلابيب، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأسحار، اللهم أبطل يا ربنا هذه الأحساد، اللهم أبطل يا ربنا هذه العقاد، اللهم أبطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا سلسلت، ابطلها يا ربنا سلسلت، ابطلها يا ربنا ضرت وما نفعت، ابطلها يا ربنا خفضت وما رفعت، ابطلها يا ربنا قبضت وما بسطت، ابطلها يا ربنا حاجبة، ابطلها يا ربنا مانعة، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا شالة شاقة، ابطلها يا ربنا ممرضة، ابطل يا ربنا هذه الأسحار، ابطل يا ربنا هذه الأحساد، ابطلها يا ربنا زلزلت، ابطلها يا ربنا سلسلت، ابطلها يا ربنا زلزلت وسلسلت، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. ابطل يا ربنا هذه الزلزلة، ابطل يا ربنا هذه السلسلة، ابطل يا ربنا هذه الأسحار مزلزلة ومسلسلة، ابطل يا ربنا هذه الأحساد في الوالد وفي الولد، في الأم وفي أولادها، في الحاضر وفي الغائب، في الذكر وفي الأنثى، يا ربنا يا ربنا. وزلزلوا زلزالا شديدا. يا ربنا يا ربنا ابطل يا ربنا هذه الزلزلة، ابطل يا ربنا هذه السلسلة، ابطلها يا ربنا ابطلها، فكها يا ربنا، فك القيود والسلاسل، فك الأغلال يا ربنا، دك الحصون يا ربنا، دك الحصون يا ربنا، وانسف يا ربنا، وانسف يا ربنا الجبال على أكتافهم وعلى رؤوسهم، وبينهم وبين التوفيق، وبينهم وبين الرزق، وبينهم وبين ما ينفعهم في الدين والدنيا والآخرة. سلسلوا بها وزلزلوا بها، زلزلوا بها وسلسلوا بها وقيدوا بها، وعلى إعاقة وعلى إعاقة وعلى عدم إفاقة، وعلى الأمراض والأدواء، وعلى الأمراض والأدواء والأسقام. ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا يا من لا يسهو ولا ينام، ابطلها يا ربنا على الأمراض والأدواء والأسقام. اللهم ابطلها يا ربنا قوية، ابطلها يا ربنا متينة، ابطلها يا ربنا شديدة وقوية، ابطلها يا ربنا عظيمة، ابطلها يا ربنا قديمة. وزلزلوا زلزالا شديدا. اللهم عليك يا ربنا بمن زلزلهم، عليك يا ربنا بمن زلزل وسلسل. اللهم ابطل يا ربنا زلزلته، ابطل يا ربنا سلاسله، ابطل يا ربنا قيوده، ابطل يا ربنا ما احكمه، ابطل يا ربنا ما ثبته، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا حسده، ابطل يا ربنا نفسه، ابطل يا ربنا قيوده، ابطل يا ربنا سلاسله، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا مكره، ابطل يا ربنا خبثه، ابطل يا ربنا خبثه، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا شره، ابطل يا ربنا ابطل، ابطل يا ربنا سحره، ابطل يا ربنا حسده، ابطل يا ربنا عقده، ابطل يا ربنا شره، ابطل يا ربنا ضره، ابطل يا ربنا سلاسله، ابطل يا ربنا قيوده، ابطل يا ربنا سلاسله، ابطل يا ربنا ما كتبه، ابطل يا ربنا ما نفذه، ابطل يا ربنا ما كتبه، ابطل يا ربنا ما نفذه، ابطل يا ربنا ربنا ما سلسله، اطر يا ربنا ما زلزله، اطر يا ربنا كتبه، اطر يا ربنا دفاتره، اطر يا ربنا ورقه، اطر يا ربنا جلوده، اطر يا ربنا خيوطه، اطر يا ربنا حباله، اطر يا ربنا حديده، اطر يا ربنا شعوذته، اطر يا ربنا اسحاره، اطر يا ربنا شعوذته، اطر يا ربنا تنجيمه، اطر يا ربنا كهانته، اطر يا ربنا نفسه، اطر يا ربنا عينه، اطر يا ربنا عينه، اطر يا ربنا نفسه، اطر يا ربنا سحره، فطر يا ربنا سحره، فطر يا ربنا خيانته، فطر يا ربنا مكره، فطر يا ربنا مكره، فطر يا ربنا مكره، فطر يا ربنا كيده، فطر يا ربنا كيده، فطر يا ربنا كيده، فطر يا ربنا كيده، فطر يا ربنا كيده، فطر يا ربنا مكره، فطر يا ربنا ضره، فطر يا ربنا شره، فطر يا ربنا ناره، فطر يا ربنا ناره، فطر يا ربنا ظلامه، فطر يا ربنا ظلامه، فطر يا ربنا سلسلته، فطر يا ربنا سلاسلة، اطر يا ربنا زلزلته، اطر يا ربنا زلازلة، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا شره، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا في الجسد، اطره يا ربنا من الجسد، اطره يا ربنا من الوالد والولد، اطره يا ربنا من البيت والبلد، اطره يا ربنا من البيت والبلد، اطر يا ربنا سلسلته، اطر يا ربنا زلزلته، اطر يا ربنا ضلاله، اطر يا ربنا ضلاله، اطر يا ربنا حقده، اطر يا ربنا غله، اطر يا ربنا غيرته، اطر يا ربنا غله، اطر يا ربنا حقده، اطر يا ربنا غيرته، الله اكبر، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا نفسه الخبيثه، اطلها يا ربنا ابطلها، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا من بع شره، اطر يا ربنا من بع شره، اطر يا ربنا من بع ضره، اطره يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا خيطه، اطر يا ربنا شعره، اطر يا ربنا نفسه، اطر يا ربنا عقده، اطر يا ربنا غرزه، اطر يا ربنا غرسه، اطر يا ربنا ما دفنه، اطر يا ربنا ما دفنه، اطر يا ربنا ما رشه، اطر يا ربنا ما نذره، اطر يا ربنا ما ذره، الله اكبر، اطر يا ربنا ما كتبه، اطر يا ربنا ما نفثه، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا ضره، الله اكبر، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا سحره، اطر يا ربنا حسده، اطر يا ربنا حقده، اطر يا ربنا غيرته، اطر يا ربنا حقده، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا هواه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا قربه، اطر يا ربنا قربه، اطر يا ربنا هواه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا هواه، اطر يا ربنا قربه، اطر يا ربنا نفسه، اطر يا ربنا خبثه، الله اكبر، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا زلزلته، اطر يا ربنا سلسلته، اطر يا ربنا سلاسله، اطر يا ربنا اقفاله، اطر يا ربنا ما عمله، اطر يا ربنا ما صنعه، اطر يا ربنا ما كتبه، اطر يا ربنا ما نفثه، اطر يا ربنا ما احرقه، اطر يا ربنا ما دفنه، اطر يا ربنا ما رشه، اطر يا ربنا ما وضعه، اطر يا ربنا ما غرزه، الله اكبر، اطر يا ربنا ما ربطه، اطر يا ربنا ما عقده، الله أكبر، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا، اطر يا ربنا زلزلته، اطر يا ربنا سلسلته، اطر يا ربنا ضلاله، اطر يا ربنا ضلاله، اطر يا ربنا ابطله، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا شره، عليك به يا ربنا، عليك بساحر وساحرة، عليك بحاسد وحاسدة، عليك يا ربنا بمن زلزلهم، عليك يا ربنا بمن سلسلهم، عليك به يا ربنا، إنسا وجنا ذكرا وأنثى قريبا وبعيدا، قريبا وبعيدا، عليك به يا ربنا معروفا ومجهولا، معروفا ومجهولا، عليك به يا ربنا عربيا وأعجميا. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. بسم الله بسم الله. اقض يا ربنا سحره، اقض يا ربنا حسده، اقض يا ربنا سحره، اقض يا ربنا زلزلته، اللهم اقض يا ربنا ما زلزل به، اقض يا ربنا ما سلسل به، اقض يا ربنا ما زلزل به، اقض يا ربنا ما سلسل به، اقض يا ربنا ما زلزل به، اقض يا ربنا ما سلسل به، الله اكبر، اقض يا ربنا ما غرزه، اقض يا ربنا ما غرسه، اقض يا ربنا ما رشه، اقضي يا ربنا ما نثره، اقضي يا ربنا ما دسه، اقضي يا ربنا ما دسه، اقضي يا ربنا ما وضعه، اقضي يا ربنا كيده، اقضي يا ربنا كيده، اقضي يا ربنا كيده، اقضي يا ربنا كيده، انما صنعوا كيد، كيد ساحر، اقضي يا ربنا كيده، اقضي يا ربنا كيده، اقضي يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا مكره، ويمكرون ويمكرون ويمكرون ويمكر الله. يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا ما زلزل به، اقضي يا ربنا ما سلسل به، اقضي يا ربنا ما قيد به، اقضي يا ربنا ما قيد به، اقضي يا ربنا ما ربط به، اقضي يا ربنا ما كتف به، اقضي يا ربنا ما كتف به، اقضي يا ربنا ما كتف به، اقضي يا ربنا ما كتف به، اقضي يا ربنا ما ربطه، اقضي يا ربنا ما وضعه، اقضي يا ربنا سحره، اقضي يا ربنا حسده، اقضي يا ربنا عينه، اقضي يا ربنا اقر يا ربنا مسماره، اقر يا ربنا دبوسه، اقر يا ربنا مسماره، اقر يا ربنا مسماره، اقر يا ربنا اباره، اقر يا ربنا اباره، اقر يا ربنا دميته، اقر يا ربنا دميته، اقر يا ربنا دميته، اقر يا ربنا سلاسله، اقر يا ربنا سباحه، اقر يا ربنا سباحه، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، اقضي يا ربنا زلزلته، اقضي يا ربنا سلاسله، اقضي يا ربنا سلاسله، اقضي يا ربنا زلزلته، اقضي يا ربنا زلزلته، اقضي يا ربنا سلاسله، اقضي يا ربنا ضره، اقضي يا ربنا ضره، اقضي يا ربنا مكره، اقضي يا ربنا مكره، الله اكبر، بسم الله بسم الله، اللهم اقضي يا ربنا سحره، اقضي يا ربنا سحره، اقضي يا ربنا ما زلزل به، اقضي يا ربنا ما سلسل به، اقضي يا ربنا ما زلزل به، اقضي يا ربنا ما سلسل به، اقضي يا ربنا ضره، اقضي يا ربنا سحره، اقضي يا ربنا حسده، اقضي يا ربنا خبثه، الله اكبر، اقضي يا ربنا خبثه، اقضي يا ربنا ضره، اقضي يا ربنا اكله، اقضي يا ربنا شربه، اقضي يا ربنا ما دخن به، اقضي يا ربنا ما بخر به، اقضي يا ربنا ما بخر به، اقضي يا ربنا ما بخر به، اقضي يا ربنا نفسه، اقضي يا ربنا اكله، اقضي يا ربنا شربه، اقضي يا ربنا ما دفنه، اقضي يا ربنا دفنه، اقضي يا ربنا رشه، اقضي يا ربنا نثره، اقضي يا ربنا نسره، اقضي يا ربنا اكله، اكله وشربه، اقضي يا ربنا اكله، اقضي يا ربنا شربه، اقضي يا ربنا ما دخن به، اقضي يا ربنا ما بخر به، اقضي يا ربنا ما عطر به، اقضي يا ربنا عطره، اقضي يا ربنا عطره، اقضي يا ربنا عطره، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا بخوره، اقضي يا ربنا بخوره، اقضي يا ربنا ما احرقه، اقضي يا ربنا ما ربطه، اقضي يا ربنا ربطه، اقضي يا ربنا عقده، اقضي يا ربنا عقده، اقضي يا ربنا عقده، اقضي يا ربنا ربطه، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا غرزه، اقضي يا ربنا غرزه، اقضي يا ربنا غرزه، اقضي يا ربنا غرسه، اقضي يا ربنا دفنه، اقضي يا ربنا رشه، اقضي يا ربنا نثره، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا نشره، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا ما ثبته، اقضي يا ربنا، اقضي يا ربنا، اقضي ما احكمه وثبته، اقضه يا ربنا بحولك، الله اكبر، وزلزلوا زلزالا شديدا، وزلزلوا زلزالا شديدا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أبطل يا ربنا السحر، اللهم أبطل يا ربنا سحره، اللهم أبطل يا ربنا حسده، اللهم أبطل يا ربنا حقده، اللهم أبطل يا ربنا غيرته، اللهم أبطل يا ربنا غله، أبطل يا ربنا غله، أبطل يا ربنا غيرته، أبطل يا ربنا غيرته. إن سود النور اللهم أبطل يا ربنا غيرته ذكرا وأنثى، أبطل يا ربنا غيرته، أبطل يا ربنا حقده، أبطل يا ربنا عشقه، أبطل يا ربنا عشقه، أبطل يا ربنا عشقه، أبطل يا ربنا عشقه، أبطل يا ربنا عشقه، أبطل يا ربنا وهله، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا غرامة، أبطل يا ربنا غرامة، أبطل يا ربنا عشقة، أبطل يا ربنا حبة، أبطل يا ربنا حبة، أبطل يا ربنا حبة، ساهرا من الإنس والجان، أبطل يا ربنا حبة، أبطل يا ربنا عشقة، أبطل يا ربنا عشقة، أبطل يا ربنا ضرة، أبطل يا ربنا مكرة، أبطل يا ربنا عشقة، أبطل يا ربنا عشقة، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا عشقة، أبطل يا ربنا عشقة، أبطل يا ربنا عشقة. الله أكبر. وزلزلوا زلزالا شديدا، أبطل يا ربنا زلزالته، أبطل يا ربنا سلاسله، أبطل يا ربنا سلسلته، أبطل يا ربنا قيده، أبطل يا ربنا قيوده، أبطل يا ربنا، أبطل يا ربنا ما كبل به، أبطل يا ربنا ما ربط به، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله من الإنس والجان، أبطله يا ربنا ساحرة، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا من ساحر وساحرة. بسم الله بسم الله. أبطل يا ربنا ما زلزله، أبطل يا ربنا ما زلزل به، أبطل يا ربنا ما سلسل به، أبطل يا ربنا قيوده، أبطل يا ربنا خيوطه، أبطل يا ربنا حباله، أبطل يا ربنا كتبه، أبطل يا ربنا كتبه، أبطل يا ربنا كتبه، أبطل يا ربنا صنيعه، أبطل يا ربنا فعله، أبطل يا ربنا خبثه، أبطل يا ربنا ما صنعه، أبطل يا ربنا ما فعله، أبطل يا ربنا ما كاده، أبطل يا ربنا ما مكر به، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا قوية، أبطله يا ربنا عظيمة، أبطله يا ربنا سميكة، أبطله يا ربنا متينة، أبطله يا ربنا قديمة، أبطله يا ربنا جديدة، أبطله يا ربنا يتجدد ويتنقل، أبطله يا ربنا أبطله، أبطله يا ربنا بحولك، أبطله يا ربنا بقوتك، أبطله يا ربنا بقدرتك. الله أكبر. وزلزلوا وزلزلوا زلزالا شديدا، أبطل يا ربنا زلزلته، أبطل يا ربنا سلسلته، اللهم أبطل يا ربنا ما زلزل به، أبطل يا ربنا ما زلزل به، أبطل يا ربنا ما زلزل به، أبطل يا ربنا ما قيد به، أبطل يا ربنا ما زلزل به، أبطل يا ربنا ما قيد به، أبطل يا ربنا ما زلزل به، أبطل يا ربنا قيوده، أبطل يا ربنا شعوذته، أبطل يا ربنا مثلثاته، أبطل يا ربنا مربعاته، أبطل يا ربنا خطوطه، أبطل يا ربنا أرقامه، أبطل يا ربنا أرقامه، أبطل يا ربنا أرقامه، أبطل يا ربنا ذبذبته، أبطل يا ربنا ذبذبته. الله أكبر. أبطل يا ربنا ذبذبته، أبطل يا ربنا مثلثاته، أبطل يا ربنا دوائره، أبطل يا ربنا دوائره، أبطل يا ربنا خطوطه، أبطل يا ربنا خطوطه طولية وعرضية، أبطل يا ربنا أبطل، أبطل يا ربنا حروفة، أبطل يا ربنا حروفة، أبطل يا ربنا استعانته، أبطل يا ربنا استغاثته. الله أكبر. أبطل يا ربنا أسحاره، أبطل يا ربنا شعوذته، أبطل يا ربنا كهانته، أبطل يا ربنا أسحاره، أبطل يا ربنا أسحاره، أبطل يا ربنا أخباره، أبطل يا ربنا نفسه، أبطل يا ربنا نفسه، أبطل يا ربنا كتابته، أبطل يا ربنا كتبه، أبطل يا ربنا مداده، أبطل يا ربنا مداده، أبطل يا ربنا مداده، أبطل يا ربنا مداده. مداده، فطر يا ربنا مداده، فطر يا ربنا مداده، فطر يا ربنا مداده، اللهم ابطره يا ربنا، فطر يا ربنا مداده، فطر يا ربنا مداده، فطر يا ربنا مداده، مداده مداده مداده مداده مداده مداده مداده مداده مداده مداده ومداده ومداده ومداده، اللهم ابطره يا ربنا، اطر يا ربنا زلزلته وسلسلته، اللهم ابطرها يا ربنا، اللهم ابطرها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا تعطيلا، اللهم ابطلها يا ربنا ربطا، اللهم ابطلها يا ربنا جنونا وخبالا، اللهم ابطلها يا ربنا عذابا مهينا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا فقرا، اللهم ابطلها يا ربنا طلاقا، اللهم ابطلها يا ربنا عذابا مهينا، اللهم ابطلها يا ربنا قتلا، اللهم ابطلها يا ربنا دمارا، اللهم ابطلها يا ربنا حوادثا وانقلابا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا حوادث وانقلابا، اللهم ابطلها يا ربنا فواحش زنا وفواحش، اللهم ابطلها يا ربنا زنا وفواحش، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا عذابا، ابطلها يا ربنا مسكرات مسكرات، اللهم ابطلها يا ربنا مسكرات ومخدرات ومخدرات، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها تذهب العقول، اللهم ابطلها يا ربنا تذهب الدين تذهب الدين تذهب الدين تذهب الدين، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل الفضيحه وهتك الستري وهتك الستر، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الله اكبر، ابطلها يا ربنا بحولك، اللهم ابطلها يا ربنا على زلزلتهم وعلى سلسلتهم، اللهم ابطلها مزلزله، اللهم ابطلها يا ربنا مسلسله، اللهم ابطلها يا ربنا مزلزله، اللهم ابطلها يا ربنا مسلسله، اللهم ابطلها يا ربنا قويه عظيمه شديده، ابطلها يا ربنا، ابطلها يا ربنا لاجل التفريق، ابطلها يا ربنا لاجل التفريق، ابطلها يا ربنا لاجل التفريق، ابطلها يا ربنا لاجل التفريق، ابطلها يا ربنا لاجل التفريق، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل التفريق، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل التفريق، ابطلها يا ربنا ابطلها، اللهم ابطلها لاجل الخساره، لاجل الكساد والخساره، لاجل الكساد والخساره، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل التبذير، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل التبذير، اللهم ابطلها لاجل الجنون والخبال، اللهم ابطلها يا ربنا لاجل الامراض والادواء والاسقام، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها حساسيه، اللهم ابطلها يا ربنا اعاقه، اللهم ابطلها يا ربنا، اللهم ابطلها ضرا عظيما، اللهم ابطلها يا ربنا اعاقه اعاقه اعاقه اعاقه، اللهم ابطلها يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك، الله اكبر، وزلزلوا زلزالا شديدا، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة، حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، بسم الله الكبير المتعالى، اللهم اطل يا ربنا ما زلزل به الساحر والحاسد والحاقد ومن في قلبه غيره، اللهم اطل يا ربنا ما سلسل به، اطل يا ربنا ما زلزلهم به، اطل يا ربنا ما سلسلهم به، اطل يا ربنا ما قيدهم به، اطل يا ربنا ما عطلهم به، اطل يا ربنا ما ربطهم به، اطل يا ربنا ما كتفهم به، اطل يا ربنا ما عقدهم به، اطل يا ربنا ما ضرهم به، اطل يا ربنا ما ضرهم به، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما احاطهم به وحاق بهم بسببه، يا ربنا يا ربنا، بسم الله بسم الله، الله اكبر الله اكبر، بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل ما كانوا يعملون، بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون، اللهم اطره يا ربنا، اطره مأكولا ومشروبا، اطره مشموما، اطره مدهونا، اطره في هدية، اطره في عطية، اطره في مأكول، اطره في مشروب، اطره يا ربنا رشه رشه ونذره، اطره يا ربنا دفنه دفنه وغرزه وغرسه، اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا بحولك، اطره يا ربنا بقوة، اطره يا ربنا في الرأس، اطره يا ربنا في القلب، اطره يا ربنا في الصدر، اطره يا ربنا من الكتفين، اطره يا ربنا ربنا بين النهجين، اطره يا ربنا في الثديين، اطره يا ربنا على الكتفين، اطره يا ربنا تحت لوح الكتفين، اطره يا ربنا في الجنبين، اطره يا ربنا في العضدين، اطره يا ربنا في المرفقين والساعدين والرسغين، اطره يا ربنا في اليدين، في راحة اليد، في راحة اليد، في ظهر الكف، اللهم اطره في الأصابع، اللهم اطره في الأظافر. الله أكبر. اطر يا ربنا ما زلزل به، اطر يا ربنا ما زلزله، اطر يا ربنا ما زلزلهم به، اطر يا ربنا ما ربطهم به، اطر يا ربنا ما سلسلهم به. اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في بطونهم، اطره يا ربنا مربوطا بسرة البطن، اطره يا ربنا مربوطا بالأضلاع، اطره يا ربنا مربوطا بالفقرات. اللهم اطره مربوطا بالأضلاع، اطره يا ربنا مربوطا، مربوطا بالفقرات، مربوطا بالعضلات، مربوطا مربوطا معقودة. اللهم اطره يا ربنا مربوطا، مربوطا بالفقرات والعضلات. اللهم اطره يا ربنا مربوطا، مربوطا باللحم، غرزه، غرسه في اللحم، في اللحم، في اللحم، في اللحم. ويا ربنا اللهم اطره يا ربنا، اطره يا ربنا في الشحم. اللهم اطره في الغضاريف، اللهم اطره في الغضاريف، اللهم اطره في الغضاريف، اللهم اطره يا ربنا في الغضاريف، اللهم اطره في المفاصل. اطره يا ربنا اجراه في الدم، اطره يا ربنا اجراه في الدم، اطره يا ربنا ينقله، ينقله في الاعضاء، ينقله من الشق الايسر للأيسر ومن الشق الأيمن للأيسر. الله أكبر. اطر يا ربنا ما زلزله، اطر يا ربنا ما سلسله، اطر يا ربنا ما قيده، اطر يا ربنا ما كتفه، اطر يا ربنا ما أعاقبه، اطر يا ربنا ما خرب به، اطر يا ربنا ما خرب به، اطر يا ربنا ما أعاقبه، اطر يا ربنا ما ربطه، ما ربطه، ما ربطه، وعقده، وعقده، وعقده، وثبته، وثبته، وأحكمه. الله أكبر. بسم الله، بسم الله. وزلزلوا زلزالا شديدا، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب، ألا إن نصر الله قريب، إن نصر الله قريب. يا ربنا يا ربنا نصرا قريبا، فتحا مبينا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا نصرا على المسلسل، على المزلزل، عليك به يا ربنا انسا وجن ساحرا وحاسدا، عليك به يا ربنا ظلم، عليك به يا ربنا فسق، عليك به يا ربنا اجرم، عليك به يا ربنا اجرم، عليك به يا ربنا مجرما، عليك به يا ربنا مجرما، عليك به يا ربنا فاسقا، عليك به يا ربنا كافرا، عليك به يا ربنا عبد الشيطان، عليك به يا ربنا ضرنا، عليك به يا ربنا ضرا عظيما، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا خبيثا، عليك به يا ربنا مستخبثا، عليك به خبيثا مستخبثا، عليك به لئيما لعينا، عليك به يا ربنا لئينا لئيما لعينا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا فاسدا مفسدا، فاسدا مفسدا، عليك به يا ربنا، عليك به يا ربنا يخرب البيوت، يخرب الأجساد، يفسد البيوت والأجساد، عليك به يا ربنا عليك به. الله أكبر. وزلزلوا زلزال شديدا، عليك يا ربنا بمن زلزلهم، عليك يا ربنا بمن سلسلهم، عليك به يا ربنا انسا وجنا، عليك به ساحرا وحاسدا وحاقدا، عليك به يا ربنا ظالما طاغيا باغيا معتديا. اللهم اطل يا ربنا اسحاره، اللهم اطل يا ربنا احساده، السحر ان الله سيبطله. اللهم اطل يا ربنا اسحاره، اللهم اطل يا ربنا احساده، اللهم اطل يا ربنا نفسه الخبيثه، اللهم اطل يا ربنا نفسه الخبيثه، اطل يا ربنا ما كتبه، اطر يا ربنا ما نفاته، اطر يا ربنا نفسه، اطر يا ربنا شره، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا قربه، اطر يا ربنا عشقه، اطر يا ربنا حسده، اطر يا ربنا غيرته، اطر يا ربنا حقده، اطر يا ربنا غله، اطر يا ربنا حسده، اطر يا ربنا غله، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا ضره، اطر يا ربنا غله، اطر يا ربنا غله، اطر يا ربنا غيرته، اطر يا ربنا غيرته، اطر يا ربنا غيرته. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر، الله أقدر، الله أعظم، الله أعز وأجل وأكرم.

يا ربنا يا ربنا اطر يا ربنا ما زلزله اطر يا ربنا ما زلزله اطر يا ربنا ما زلزله اطر يا ربنا ما زلزله اطر يا ربنا ما زلزله اطر يا ربنا زلازله اطر يا ربنا سلاسله اللهم اطلها كلها اللهم اطلها كلها اللهم اطلها كلها على الراس على الراس على الفكر وعلى العقل والذهن والذاكرة والدماغ وعلى اشارات المخ والمخيخ وعلى السمع والبصر والنطق وفي الشعر وعلى الوجه يا ربنا وفي النحر وفي النحر على الرقبة على الرقبة والعنق اللهم ابطلها يا ربنا فك رقبة فك رقبة فك رقبة ابطلها يا ربنا في فقرات الرقبة ابطلها يا ربنا في النحر ابطلها يا ربنا في الحبال الصوتية ابطلها يا ربنا في الحبال الصوتية ابطلها يا ربنا ابطلها ابطلها يا ربنا في النحر ابطلها يا ربنا في النحر اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في الانف ابطلها يا ربنا في الخدين ابطلها يا ربنا في اللسان على الفصاحة والبيان ابطلها يا ربنا في الاسنان ابطلها يا ربنا في اللثة ابطلها يا ربنا في اللهان ابطلها يا ربنا في الحنجرة ابطلها يا ربنا في اللوزتين اللهم ابطلها يا ربنا على التهاب حاد شديد ابطلها يا ربنا على حمى ابطلها يا ربنا على سخونة ابطلها يا ربنا على برودة ابطلها يا ربنا على ضر ابطلها يا ربنا على ورم وألم على ورم وألم ابطلها يا ربنا ابطلها قوية قوية قوية اضعفها يا ربنا إن كيد الشيطان كان ضعيفا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في الصدر اللهم ابطلها يا ربنا في الضلوع ابطلها يا ربنا في القلب ابطلها يا ربنا في الرئة اليمنى ابطلها يا ربنا في الرئة اليسرى اللهم ابطلها في النهدين اللهم ابطلها يا ربنا في الكتفين اللهم ابطلها يا ربنا بين النهدين اللهم ابطلها يا ربنا بين الكتفين اللهم ابطلها يا ربنا وزلزلوا زلزالا شديدا اللهم ابطلها يا ربنا ابطلها يا ربنا في رأس المعدة ابطلها يا ربنا في المريء اللهم ابطلها يا ربنا اللهم ابطلها يا ربنا ابطل يا ربنا ما زلزل به ابطل يا ربنا ما سلسل به ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا زلازله ابطل يا ربنا سلاسله ابطل يا ربنا ابطل ابطل يا ربنا ابطل ابطل يا ربنا ابطل ابطل يا ربنا فعله ابطل يا ربنا صنعه ساحرا وحاسدا وعائنا إنسا وجنا قريبا وبعيدا معروفا ومجهولا اللهم ابطل يا ربنا ما صنعه ابطل يا ربنا ما زلزل به ابطل يا ربنا زلازله ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا ما زلزل به ابطل يا ربنا زلازله اللهم ابطله يا ربنا بحولك ابطل يا ربنا سلاسله ابطل يا ربنا قيوده ابطل يا ربنا ما في القلب وما في الصدر ابطل يا ربنا ما في عضلة القلب ابطل يا ربنا ما في عضلة القلب ابطل يا ربنا ما في القلب وما في القلب ابطل يا ربنا ما في نياط القلب ابطل يا ربنا ما في الصدر ابطل يا ربنا ما في الظهر ابطل يا ربنا ما بين الكتفين ابطل يا ربنا ما في العنق ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا ما على الكتفين ابطل يا ربنا ما على الكتفين ابطل يا ربنا ما على الكتفين اللهم ابطل يا ربنا ما في القلب ومقابله ابطل يا ربنا ما في الظهر ومقابله ابطل يا ربنا ما في الصدر ومقابله ابطل يا ربنا ما في الظهر ومقابله مشدودا ابطل يا ربنا ما في العمود الفقري ابطل يا ربنا ما في الحبل الشوكي ابطل يا ربنا ما في الفقرات اللهم ابطل يا ربنا ما في العضلات وفي الاعصاب وفي الاعصاب اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا ما في الاحشاء والامعاء ما في الاحشاء والامعاء وفي الكليتين والحالبين والمثانة وفي الكبد وفي الكبد وفي الكبد وفي البنكرياس وما على الحزن والكآبة واليأس والقنوط وما على الوسوسة والوشوشة والنفسية والانطواء والعزلة ابطل يا ربنا ما على النفسية ابطل يا ربنا ما على الكآبة اللهم ابطله يا ربنا ابطل يا ربنا ما في الكليتين ابطل يا ربنا ما في الحالبين ابطل يا ربنا ما في المثانة ابطل يا ربنا ما في رحمها ابطل يا ربنا ما في فرجه وفرجها اللهم ابطل يا ربنا ما في المرارة ما في المرارة لأجل المرارة لأجل المرارة لأجل المرارة ابطل يا ربنا ما في القولون ما في القولون يهيجه يهيجه يهيجه يهيجه ويضره ويضره اللهم أبطله يا ربنا بحولك يا ربنا وقوتك وقدرتك. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. بسم الله بسم الله بسم الله. اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما في القولون، اطل يا ربنا ما في الاثني عشر، اللهم اطل ما في العظام، ما في العظام ما في العظام، اطل يا ربنا ما في العظام وما في مخ العظام، اللهم اطل ما في العظام، اللهم اطل ما في مخ العظام، اللهم اطل يا ربنا ما في الجسد، اللهم اطل ما في الدم، ما في الدم، ما في العروق، ما في الأوردة والشرايين، ما في كريات الدم الحمراء والبيضاء. الله أكبر. اطل يا ربنا ما في الأحشاء، ما في الأمعاء، اطل يا ربنا ما في المستقيم، اطل يا ربنا ما في المستقيم، اطل يا ربنا ما في المستقيم، اطل يا ربنا، اطل يا ربنا ما في الفرج، اطل يا ربنا ما في الفخذين، ما في الفخذين، ما في الفخذين والركبتين والركبتين والركبتين والساقين والساقين والساقين والقدمين والقدمين والقدمين. اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما في الاصابع، اللهم اطل يا ربنا ما في الاظافر، اطل يا ربنا ما في الشعر وفي الجلد، اطل يا ربنا اطل يا ربنا اطل يا ربنا ما في الكعبين. الله اكبر. اطل يا ربنا ما ربطه، اطل يا ربنا ما عقده، اطل يا ربنا ما قيده، اطل يا ربنا ما كبله، اطل يا ربنا ما سلسله. الله اكبر. اطل يا ربنا ما عاقبه، اطل يا ربنا ما عاقبه، اطل يا ربنا ما عاقبه. وزلزلوا زلزالا شديدا ان كيد الشيطان كان ضعيفا. إن الله قوي، إن الله قادر. اللهم شفاء بالشافية وكفاية بالكافية ووقاية بالواقية. يا ربنا يا ربنا وفتحا بالفاتحة لي ولهم أجمعين يا ربنا يا فتاح. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير.